قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغدون به، ولذلك قال إلا حميما وغشاقا. قال أبو العالي يستثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغشاق، وكذا قال الربيع بن أنس فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا هو البراد وهذا هو الشراب الذي يذوقونه، حميم وغساق. وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة صاد بما أغنى عن إعادته، أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير وقيل المراد بقول لا يذوقون فيها بردا يعني النوم، وهو ظاهر أنه بصيغة ماذا؟ التمريض. والأظهر الأول أن المراد بالبرد هو الحميم، والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم كما قد تقدم. وقوله جزاء وفاقا أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة، من يعمل سوءا يجزى به، هذا من عدل الله جل في علاه ولا يظلم ربك أحدا. قال وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا، ولذلك الجزاء من جنس العمل. قاله مجاهد وقتادة وغير واحد،